والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وقوته، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. درسنا اليوم سيكون فيما يتعلق به أو ما تتعلق به الأحكام من الأبدان، ولعلنا ننتقل إلى ما يتعلق من الأحكام أو ما تتعلق به الأحكام من الجوارح وهي من الأبدان، وذلك بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر أحوال القلوب وما يتعلق بها. يقول رحمه الله تعالى: فصل فيما تتعلق به الأحكام من الأبدان، وهو قسمان: أحدهما مقاصد، والثاني وسائل مؤدية إليها، يعني إلى المقاصد. يعني بهذا الفصل أن الأحكام بالنسبة للأبدان، والبدن هو جسم الإنسان أو الأفعال البدنية، الأفعال التي تقوم بالبدن، إما أن تكون مقاصد بمعنى أنها مقصودة لذاتها شرعا، وإما أن تكون وسائل يعني طرق موصلة إلى المقاصد الشرعية أو إلى مقاصد شرعية. قال: فالمقاصد كالقيام في الصلاة، القيام في الصلاة والطواف والاعتكاف والسعي بين الصفا والمروة، والتعريف يعني الوقوف بعرفة في الحج، والمبيت بمزدلفة وبمنى، والأغسال الواجبات والمندوبات. أترون أن هذه أفعال أليست أفعال قائمة بالبدن؟ فالقيام في الصلاة، الوقوف قيام في الصلاة، ما حكم القيام في الصلاة؟ ركن. قيام في الصلاة ركن من أركانها للقادر، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الأصل أن الصلاة لا تصح من القادر إلا إذا كان واقفا قائما. القيام هذه الحركة وهذا الفعل للإنسان فعل ماذا؟ فعل البدن، الجسم كله يكون منتصبا قائما متجها إلى ربه، هذا فعل، وهو مقصود عبادة، مقصود لذاته، لهذا كان ركن في الصلاة، يعني ليس مقصود وسيلة إلى شيء آخر، هو مقصود لذاته. لماذا شرع ولماذا كان ركن في الصلاة؟ هذا أمر آخر، هذا لماذا وكيف أو لماذا، هذا سؤال عن الحكمة أو عن يعني المقصد من وراء ذلك، هذا أمر قد نعلمه الحكمة من الأحكام الشرعية وخاصة في العبادة، قد نعلم الحكمة وقد لا نعلمها، لكن من الحكم الظاهرة في الوجوبية أو في ركون في كون القيام ركن بالصلاة أنك في هذا الحال الذي جعلك الله فيه، وهو الذي خلقك في أحسن تقويم، وسبحانه وتعالى هو خلق الإنسان في الإنسان، إن الإنسان والتين والزيتون وطور السينين، وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قالوا أنه على هيئة لا يماثله فيها شيء من المخلوقات، فهو في أحسن حال، من أحسن أحواله كونه يقف على قدميه، هذه الوقفة الرشيقة الجميلة، هذه الوقفة أمرك الله سبحانه وتعالى أن تأخذ جزءا منها شيئا منها لتقفها أمام ربك الخالق في صلاتك. حكم قد نعلم بعضها وقد لا نعلم، لكن مطلوب منك أن تفعل هذا الفعل بالبدن، إذن هذا فعل مقصود لذاتك وليس وسيلة إلى شيء آخر من الأفعال. نعم هو مقصود لذاته عبادة، وهو وسيلة من حيث أنه وسيلة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وكل العبادات إنما هي وسيلة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. قال والطواف، الطواف في الكعبة، الطواف المشروع أمر معلوم، وهو هذه الحركة المشي السير الذي يمشيه الإنسان ابتداء من الحجر الأسود من الركن الذي فيه الحجر وانتهاء به، هذا شوط في الطواف، يليه شوط آخر إلى سبعة أشواط. والطواف المشروع لا إخوان لا يصح ويسمى طوافا شرعيا إلا إذا كان سبعة أشواط. بعض الناس يقول أنا خدت بشوط طوفين، لا، طواف محدود بعدد سواء كان نفلا تطوعا أو كان فرضا ركنا في الحج أو في العمرة، سبعة أشواط تطوفها بالكعبة. هذا الطواف فعل بدني، هو سير مشي يعني حركة البدن لهذه السبعة الأشواط، هذا فعل، فعل مقصود لذاته، مقصود شرعا يعني الشارع قصده وطلبه لتؤديه أيها المكلف لذاته، يعني هذا مطلوب منك بهذا بعينه، هذا الفعل ليس وسيلة إلى شيء آخر إلا إلى أنه علامة على طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال لأمره، لكن من حيث هو مطلوب لذاته يعني مقصود شرعا. الاعتكاف، ما هو الاعتكاف؟ هو احتباس في مكان معين، طبعا في المسجد بالنسبة للرجل المكلف، والمرأة في مسجد بيتها، يعني على قول القول الصحيح بأن لها أن تأتي في مسجد بيتها. الاعتكاف احتباس أو حبس الجسم والبدن في المسجد في مكان معين طاعة لله سبحانه وتعالى، هذا الاعتكاف عمل بدني وهو مقصود لذاته، لأنه ما هي عبادة الاعتكاف؟ هي حبس النفس في مكان لا يخرج عنه إلا للضرورة أو للحاجات الملحة التي المعروفة الحاجات الإنسانية، وما عدا ذلك فهو اكتفع جزءا من وقته ليحبس نفسه، الاعتكاف يعني اكتفع الوقوف في المكان أو حبس النفس في مكان معين. هذا النوع من الفعل البدني يعني تقييد حركة البدن من أن ينطلق إلى السوق إلى المدرسة إلى العمل إلى كذا، أنت الآن نويت أن تؤدي هذه العبادة التي تسمى الاعتكاف، بمعنى حبست جسمك وبدنك في المكان المخصوص تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، إذا فهو فعل بدني مقصود بذاته. السعي بين الصفا والمروة شأنه شأن الطواف، مشي ما بين الصفا والمروة يعتبر شوطا، ومن المروة إلى الصفا شوطا آخر حتى تتمها سبعة أشواط، وتسعى للبادي للقادم لأول مرة يهرول أو يسعى وسمي سعيا ما بين العالمين، وباقي يمشيه مشيا. هذا السعي أليس حركة بدنية مخصوصة في وقت أو في مكان مخصوص؟ هذه الحركة البدنية مقصودة لذاتها وهو السعي، ما في شيء يأتي بديل عن السعي ويقول أنه يجزي عنه، ولا بديل عن الطواف ويجزي عنه، ولا بديل عن القيام في الصلاة عند القادر ولا يجزي عنه يسمى قام في الصلاة، ولا بديل عن الاعتكاف ويسمى اعتكف. كل هذه أفعال مخصوصة معلومة مقصودة لذاتها هي فعل البدن، إذن فهي مقصودة يعني مقاصد للشرع. هذا التعريف، الوقوف بعرفة، تعريف يعني الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة كما هو معلوم لكل مكلف مسلم أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل هو الركن الأعظم كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. والوقوف بعرفة يجزئ أي لحظة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، هذا على القول الصحيح هذا وقت الوقوف بعرفة، لكن لابد أن تكون موجودا ببدنك في عرفة أثناء هذا الوقت، تؤدي تكون بذلك قد أديت ركن الحج. يتبع ذلك أنه من وقف بالنهار لابد أن يستمر إلى أن تغيب الشمس ولو قليلا حتى يجمع بين الليل والنهار، كثير من العلم يقول هذا واجب وبعضهم لا يجيبه، لكن صحيح أنه واجب، لكن الركن الأساس هو أن يقف، بمعنى يكون موجود على أي حال كان في عرفة في ذلك الوقت المخصوص، ومعلوم أن الأفضل مستحب في حقه وقد هيأ نفسه لهذه العبادة أن يقف الوقت يعني كلما أكثر منه من الوقت يعني واستوعبه كله فكان أفضل. وفي ذلك في أثنائه يكثر من الذكر والدعاء والإجهار وإلى آخره. لكن المقصود هذا الفعل البدني وهو البقاء في عرفة لذلك الوقت المقصود فعل بدني مقصود لذاته لا يغني عنه أي فعل. لو وقف في مزدلفة، لو جلس في الحرم، لو دخل الكعبة لأخذ إلى آخره في وقت الوقوف في عرفة وانقضى الوقت ما تم له حج. نعم. كذلك قال والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. والمبيت بمزدلفة يعني وجودك بجسمك وبدنك في مزدلفة في الوقت المخصوص مقصود لذاته. وكذا المبيت بمنى. ايضا ذكر الشيخ من الافعال التي هي مقاصد يعني مقصود الاشتراء لذاتها الاغتسال الواجبات يعني الاغتسال الواجب الاغتسال من الجنابة، الاغتسال من الحيض للمرأة عند طهرها، الاغتسال من النفاس يعني للنبتاء. هذه الاغتسال الواجبات فعل بدني، فعل بماذا؟ متعلق بماذا؟ بالبدن. غسل البدن يعني ما يجزي يعني شيء اخر عنه، هذا فعل متعلق بالبدن. اذا احكامه متعلقة بالبدن وهو مقصود لذاته مقصود. نعم قد يقول قائل الاغتسال من الجنابة، الاغتسال من الحيض للمرأة، والاغتسال هذا مقصود للطهارة والتنظف وكذا. لا، ليس مقصودا فقط للطهارة. نعم من حكمه الطهارة ولكنه هو مقصود لعينه. وما طهارة ماذا يعني؟ مع الجنوب الجنوب ما ليس فيه نجاسة معنوية حقيقية. ورسول صلى الله عليه وسلم عندما لقيه أبو هريرة وصادفه في أحد طرقات المدينة قال فزورت عنه، زاغ عنه شوي كده حتى لا يراه رسول صلى الله عليه وسلم وغاب عنه قليلا. فسأله لماذا فعلت؟ قال إنني على أن فيه جنابة. يعني هو كان يظن يقول أن فيه جنابة يعني فيه نجاسة أو كذا من هذا. فقال لا، إن المؤمن لا ينجس. فالجنابة والحدث الأكبر هذا الحدث حدث معنوي ليس نجاسة يعني ظاهرة حتى يتطهر منها، ولكنه أمر مطلوب شرعا أنك تغتسل حتى تشعر نفسك بالطهر المعنوي مع الطهر أو النظافة الخارجية. هذا مقصود لذاته. إذن فالاغتسال فعل مقصود لذاته الاغتسال الواجب. وكذلك الاغتسال المسنون مقصود على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. والشيخ ذكر هذه الأشياء. وهناك كثير من العبادات بل ومن الأفعال في المعاملات مقصودة لذاتها فتكون هذه ماذا؟ من المقاصد. ونعيد ما سبق عن ذكرناه وهو أن يعني الأمور المطلوبة شرعا لا تخرج عن شيئين، إما أن تكون مقصودة لذاتها فتسمى مقاصد، وإما أن تكون وسيلة إلى مقصود شرعي فتكون وسيلة إلى المقصود الشرعي. هذا في جميع المطلوبات الشرعية. كذلك في الأحكام المتعلقة بالأبدان ما هو مقصود لذاته فعل لابد أن يقوم به البدن لذات الفعل قيام في الصلاة، الطواف، السعي، المبيت في مزدلفة، الوقوف بعرفة إلى آخره. وهناك الوسائل من الأفعال البدنية متعلقة بها أحكام شرعية وسائل إلى مقاصد شرعية وسيلة إلى المقصد وليس هي مقصد لذاتها. قال لك مثل المشي إلى الجماعات والجمعات وإلى جميع العبادات والطاعات وإلى تغيير المنكرات. المشي إلى الجماعة، المشي إلى الجمعة، هل هو مقصود لذاته أو وسيلة إلى المقصود؟ وسيلة إلى المقصود. أنت أيها المكلف الرجل ذكر مطلوب منك أن تصلي الصلاة جماعة في النصر، لا يمكن، لا يتحقق لك ذلك ما لم تكن ساكن في المسجد، لا يتحقق لك ذلك إلا إذا خرجت من بيتك أو من متجرك أو من مكان عملك وسعيت إلى المسجد. هذا السعي المشي من بيتك إلى المسجد مطلوب شرعا، مطلوب لابد، ولكنه ليس هو المقصود بذاته وإنما هو وسيلة إلى المقصود. المقصود هو الصلاة في المسجد جماعة، لا يمكن أن يتحقق هذا المقصود إلا بوسيلته وهو الانتقال من المكان الذي أنت فيه إلى المسجد بالمشي بالركوب بأي وسيلة، يعني بأي وسيلة، وسيلة الوصول إلى المسجد لتصلي الجماعة أو وسيلة الوصول إلى المسجد لتصلي الجمعة التي واجبة، هذا مطلوب شرعا وواجب لابد أن تعمله عند القدرة عليه، لكنه ليس مقصود ذاته، وإنما هو مقصود لأنه وسيلة إلى المقصود. الله سبحانه وتعالى عندما يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إذا أمر بالسعي، فقولنا إنه وسيلة لا يعني أنه غير مطلوب، هو مطلوب لكنه وسيلة إلى المقصود، المقصود هو حضور صلاة الجمعة، ولا يتأتى لك أن تصلي الجمعة ولا تصلي الجماعة إلا إذا سعيت إليها ومشيت إليها. إذن فالجمعة مقصودة لذاتها، صلاة الجمعة، صلاة الجماعة مقصود لذاتها، والسعي إليها المشي إليها يعني مطلوب لكنه على سبيل أنه وسيلة إلى المقصود. والوسيلة تأخذ حكم المقصود، الوسيلة في الشرع تأخذ حكم المقصود الشرعي، والوسيلة إلى المندوب ماذا تكون؟ مندوبة، والوسيلة إلى الواجب واجبة. هناك قاعدة عند علماء الأصول تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، ترك المشي إلى الجماعات والجمعات وجميع العبادات، وجميع العبادة أي عبادة يعني تتطلب انتقال ومشي إليها، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، يعني أي عبادة تحتاج منك إلى أن تنتقل من مكان إلى آخر أو تمشي وتسعى فيه، فجميع العبادات والطاعات، بل وأيضا المشي إلى تغيير المنكرات، إذا سمعت بمنكر يفعل في مكان ما وأنت بعيد عنه ولو خطوات وكذا إلى آخر، هذه الخطوات التي تمشيها مطلوبة منك أن تفعلها، لكنها مطلوبة أنها وسيلة تؤديك وتوصلك إلى المكان الذي تنكر فيه المنكر أو تأمر فيه بالمعروف. المشي إلى عيادة المرضى، شوف لاحظ وذكر عندك هناك من المقاصد، عدد القيام في الصلاة، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة، من بيت الله إلى آخره، ذكر أشياء وذكر الوسائل، وبذكر الوسائل نعرف أن ما هي وسيلة، ما هو وسيلة إليه فهو مقصود. فالوسيلة فالمشي وسيلة إلى الجماعة، الجماعة مقصودة، الوسيلة المشي مقصود إلى وسيلة إلى الجمعة، الجمعة أيضا مقصودة لذاتها. المشي إلى عيادة المرضى، عيادة المرضى حكمها في الإسلام مندوبة، مندوب مستحب، مستحب أن يعود المريض، من حق المسلم على المسلم أن يعوده إلى مريض. عيادة المريض مشروعة مطلوبة على سبيل الاستحباب، وقد تجد يا أخوان هو الأصل فيها الاستحباب، نعم، لكنها قد تجد إذا لم يوجد غيره يقوم بخدمته، تعرف أنه منقطع ومريض يحتاج إلى مساعدة ونحو ذلك، فيجب عليك أن تعوده لتتفقد ولو كان غريبا ولو لم يكن قريبا لك، يعني لكن الأصل فيها أن إيش؟ الاستحباب، لما فيها من تأنيس المريض والتخفيف عليه من وضعة مرضه وتذكيره بما يجب أن يفعله إلى آخر ذلك، هذا الأمر عيادة المريض ووجودك يعني عنده هذا مقصود لذلك، مقصود أن تفعله، لكنه لا يمكن أن يتحقق إلا بإيش؟ بالمشي إليه. فالمشي إلى عيادة المريض وزيارة الأموات، زيارة الأموات بمعنى زيارة القبور للرجال، الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن زيارة القبور ثم أمر بها، وذكر السبب، ذكر سبب النهي وذكر سبب الأمر، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. لقد زيارة القبور يعني وجودك في عند أهل المقابر هذا أمر مطلوب مشروع، مشروع لماذا؟ لأنه تذكرك بالآخرة، ولأنك أيضا تقرأ السلام عليهم، إذا أتيت القبور تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم اللاحقون، وتدعو لك ولهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وما سيسهل لك من الدعاء، هذا هو المشروع وهذا هو المطلوب على سبيل الاستحباب، أن تكون تمر بالمقابر فتفعل ذلك ويحصل لك من الذكرى والتذكر وخشوع القلب والذكرى الآخرة والعزوب قليلا عن الدنيا إلى آخره، لكن هذا لا يتحقق لك إلا بالمشي والسير إلى المقبرة أو مكان القبور. نعم. والمشي إلى عيادة المرضى لزيارة الأموات. ومن المحرمات مما يتعلق بالأبدان الذي ذكره كله إما واجب وإما مندوب وإما مقصود وإما وسيلة إلى المقصود. قال ومن المحرمات بالنسبة للأعمال المتعلقة بالبدن لبس المخيط في الإحرام والتغمق بالطيب والأزهار. لبس المخيط في حال الإحرام جائز أو ممنوع؟ محظور من محظورات الإحرام، ممنوع. لماذا هو ممنوع؟ لأنك في حال إحرام، يعني في حال تجرد عن الزينة والمباهاة ونحو ذلك إلى آخره، فلك أثياب مخصوصة تلبسها في هذا الحال تقربا إلى الله عبادة. إذا خالفت ذلك ولبست المخيط كان ذلك فعل بدني محرم مطلوب منك فاذكره، وكذلك التطيب لأنه متعلق بالبدن. هذه أمثلة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. ونحن نعلم أن العبادات والطاعات وكذلك المنميات كلها متعلقة بأفعال، بأفعال العباد، بأفعال الإنسان. والفعل إما أن يكون متعلق بالبدن كله كما ذكر في هذه الأمثلة، لأن القيام والصلاة والطواف والسعي والوقوف بعرفة والمزدلفة إلى آخر ما ذكره هذا ما يكون بشيء من الجسم وحده، يكون بالبدن كله. وكذلك السعي والمشي إلى صلاة الجمعة والجماعة كذلك يكون بالبدن كله. وكذلك ما ذكر من المثال المحرم يعني لبس المخيط يعني في البدن أو على سائر البدن أو أكثر البدن يكون مخيط على البدن، هذا ما يتعلق بالبدن. لكن أيضا العبادات كلها لا بد أن تكون من يعني بفعل من أفعال الجوارح، العبادة الطاعات وكذا المحظورات لا بد أن تكون من أفعال الجوارح. جوارح يعني إيش؟ التي يعني اليدين والرجلين والعينين والقدمين والرأس واللسان والشفتان إلى آخره، هذا الذي سيذكره في الفصل التالي. عندما يقول الله سبحانه وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، ويقول في آية أخرى وفي أنفسكم أفلا تبصرون أو فلا تبصرون، ويعني يذكر الله سبحانه وتعالى نعم الإنسان نعمة السمع والبصر، ولهم هناك ينعى على الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وتقول ألهم أرجل لا ألهم إيش ألهم قلوبهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إلى آخر ما ذكر. إذن هذه الحواس وهذه الجوارح أنت أيها المكلف مأمور باستعمالها في الطاعات ومنهي عن استعمالها في المعاصي، وتتعلق بها الأحكام الشرعية بكل عضو وكل جارحة على بما يناسبها. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر طرفا من ذلك فيقول فقط بما تتعلق به الأحكام من الجوارح، ما تتعلق به من الأحكام، وذكر ولم يستوعب وإنما ذكر أمثلة. ثم قال فيما تتعلق به الأحكام من الجوارح كالألسن، طبعا يذكر الآن الجوارح ثم بعد ذلك يذكر ما يتعلق به، كالألسن والشفاه والأفواه والبطون والأنوف والعيون والآذان والوجوه والرؤوس والأيدي والأرجل والركب والأصابع والأنامل والفروج وغيرها. كل ذلك كل شيء من هذه الأشياء له أفعال تخصه، و تلك الأفعال أحكام شرعية إما جوازا وإما منعا إما وجوبا وإما استحبابا وإما تحريما وإما كراها. اللسان وبدأ بالألسن، ونحن كما قلنا تكلم الشيخ عن القلب والقلوب، والقلب هو الأساس المحرك لنا المحرك لهذه الحركات للأعمال كلها، يعني ولهذا العناية بالقلوب ويعني الاهتمام بها والعمل على تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وعدم شغله بمشاغل الدنيا كما مر معنا في الدرس الماضي إلى آخره، يعني هذا أمر مهم جدا وانتهى منه. لكن الأعمال إنما تكون بواسطة إيش؟ أدواتها وآلاتها، وآلاتها هي الجوارح. بدأ باللسان. اللسان سن والقلب من حيث إنه المسؤول الأول عن جميع الأفعال التي تصدر من سائر الجوارح، ولهذا ورد فيه يعني من النصوص من يعني فيما يتعلق بحفظه وما يتعلق بوجود يعني صيانته عن المحظور بما يتعلق بالحذر منه نصوص شرعية كثيرة. ولهذا ورد أنه يجب على كل مكلف أن يحفظ لسانه من جميع الكلام إلا كلاما ظهرت أو كلاما ظهرت فيه المصلحة. ومتى استوى؟ يعني هنا نأتي اللسان هو أخف الجوارح وأكثرها حركة. أكثر الجوارح يعني الأعضاء حركة وأخفها وأسهلها وأكثرها أشدها أثرا على الإنسان. ومن هنا كان مجاهدة الإنسان لنفسه ومحاسبته لما يصدر عن لسانه أمر عظيم جدا ومهم جدا، وينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه ويحول حاله ويحفظ لسانه. ومن يعني الذي يرشد إليها للعلم وأهل الحكمة وإمام العلماء وإمام الحكماء وإمام الأصفياء محمد صلى الله عليه وسلم، أول من الناس أول الخلق والبشر الذين يعني حذروا من مغبات اللسان وأمروا بحفظه. فخرجت قاعدة معلومة لكل عاقل، أنك إذا استطعت أن تحفظ لسانك ولا تتكلم إلا بما ينفعك أو بما ينفع، لا تتكلم إلا بما ينفع فقط، لأن في السكوت السلامة، الساكت لا يضره شيء، يعني في الغالب لا يضره، أقصى ما يكون أنه إذا وقد يؤخذ يعني على السكوت، لكنه في السكوت الصمت السلامة. وفي الكلام هناك يعني في الغالب إذا أكثر الإنسان وترخص يعني يقع. ولهذا قالوا أهل الحكمة يقولون من كبر كلامه كبر سكته، كبر سكته. يعني الحديث ورد عن أبي هريرة عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت. أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، موسى الأشعري يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي المسلمين خير؟ ما هو الخير في المسلمين؟ أفضله أي المسلمين خير أو أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو خير الناس. واحد يسلم منه الناس يعني هو خيره. مهما أعطاك الإنسان أو أعطنت منه من المصالح الدنيا أو كذا إلى آخر، إذا نالك منه شر معنى ذلك أنه شيء مقابل شيء وربما يكون شر آخر، لكن إذا سلمت فالسلامة هي الغنيمة. أفضل المسلمين أو رسول الله أفضل، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. أبو هريرة أيضا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا حديث مهم جدا لابد أن نتصوره ونتذكره ويقول معنا في بالنا: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يلقينها بال، والذي بعض الحديث لا يلقينها بال، لكن هذا اللفظ هنا ما يتبين فيها. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. الله أعلم ولا أعلم. حديث متفق عليه. كذلك على هذا اللسان الذي قلنا انه مسؤول عن جميع اعمال الجوارح، ورد في الحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اصبح ابن ادم طلب شغل العمل، اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان. ومعنى تكفره يعني تخضئه وتذلله وتقول له اتق، يعني هو جاء التفسير تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوجتنا. إذا اللسان مسؤول عن أعمال الجوارح، أصله ما هو الشاعر يقول إن الحرف أولها إيش؟ كلامه. الخصومات الله العفو العافية، القتل، الجرح، الجرح الذي يحمل الناس الأذى إلى آخره، أوله يبدأ بكلام، إبهام، إتهام، كلام إلى آخره. نعم. كذلك هناك الحديث العظيم المشهور المعروف حديث معاذ بن جبل طويل يقول كنت فيه رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار يريدها مختصر يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار والمؤمنون الصالحون ونحن نسأل الله تعالى أن نكون منهم عملهم ودابهم هو هذا يريدون عملا يدخلهم الجنة ويبعدهم عن النار هذا الصحابي الجليل بصحبتي ورفقتي خير القلب خير البرية أعلم الناس بالله وبأحكام الله فرصة يعني سنحت له فيسألوا يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار ماذا قال؟ قال لقد سألت عن عظيم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم قال بعد ذلك ألا أدلك على حديث الحديث ألا أخبرك بملاك يعني ألا أدلك على يعني قال ألا أدلك على يعني ذكر له وقال في الحديث يعني أدلك بعماد الإسلام وذروة جنامه